يجب أن يمس ببشرته خاصة الجبهة يمس بها الأرض. ونحن قلنا إن هذا هو الأول وهو الأفضل وعند الاختيار. ويكره حتى الذين قالوا بجواز وجود الحائل قالوا يكره عند الاختيار أن يجعل حائلا بينه وبين مصلى. إذن نحن قلنا الأحكام فيها الإيجاب وفي التحريم والكراهة، فلا يدخل في جانب الكراهة بل يأخذ بالأفضل والأولى، بل يخرج من الخلاف بهذه. فكلما استطعت أن تكون جبهتك وأنفك ملامسة لمصلاك من غير حائل تفعه معك فهذا هو الواجب وعند الاختيار. وإن كان هناك حاجة أو ضرورة فهناك الرخصة تحرم أو طين أو نحو ذلك. قال وأما الاستحباب، عدنا إلى مسألة اللمس بشكل عام. وأما الاستحباب فهذا في مسألتنا نحن أيضا ذكر مثال، فكاستحباب لمس المصلى بالأنوف والأكف. الأنف من الوجه، وقد ورد في الحديث عندما الذي قرأنا الذي تلوناه سمعناه قبل قليل أنه أمرت أن أسجد على سبعة، وتفسيرها قال في رواية الجبهة في رواية الجبهة وأشار إلى أنفه. فمنهم من قال ذكر الجبهة وحدها دليل على أن المراد بها هي الجبهة التي يجب أن يلامس بها الأرض وتكون هي يعني عضو السجود. ومنهم من قال عندما يعني بناء إلى إشارته إلى أنفه قال والأنف كذلك. وهذا هو الظاهر أن الجبهة والأنف عضو واحد، لا يعني أو أن الجبهة والأنف مأمور بالسجود عليهما. ولما ذكرت الجبهة في جميع الأحاديث وذكر الأنف في بعض الأحاديث قال جمهور أهل العلم إلا من خالفهم قليل قالوا لو سجد على أنفه وضع أنفه فقط ولم يضع جبهته لم يصح سجوده. ها؟ لو سجد فوضع جبهته أو أنفه ولم يضع جبهته، طبعا الجبهة هي إيش؟ ما بين مفترق الحاجبين إلى الناصية. هذا يعني من سجد على أنفه ولم يسجد لم يضع جبهته على يعني السجود لم يصح سجوده، لأنه قد ورد تحديد الجبهة ولا خلاف فيه. خلافه في الأنف هل يدخل أو لا؟ الأصح الأظهر أنها تدخل ولكن لا تجزي لو اقتصر عليها ومن هنا الشيخ يقول يستحب لمس المصلي بالأنوف والمصلى بالأنوف مع وجوب وضع الجبهة وكذلك بالأكف. والاستحباب هنا أيضا كما قلنا الاستحباب المباشرة، وإلا السجود عليها مطلوب، الاستحباب مباشرتها من دون حائل، لأنه الآن تكلم عن اللمس. قال وأما الاستحباب فكاستحباب لمس المصلى بالأنوف حال السجود وبالأكف. ولمس أركان البيت من المستحب. الشيخ يقول لمس أركان البيت، هنا نقف قليلا مع الشيخ. ها؟ الذي يستحب لمسه من البيت، المراد بالبيت ماذا؟ الكعبة. الذي يستحب لمسه ويشرع لمسه وردت السنة بلمسه هو ماذا؟ الركنان اليمانيان، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني الموازي له، هذا الذي ورد فيه أنه يشرع لمسه أثناء الطواف عند الطواف لمسه. طبعا الحجر يشرع تقبيله، فإن لم يتمكن فيلمسه، فإن لم يتمكن يشير إليه إشارة. والركن اليماني يشرع لمسه لا تقبيله، يشرع لمسه بلده، فإن لم يتمكن فلا يحتاج أو لا يشرع لا إشارة ولا غيره. إذن يشرع لمس الركن اليماني ويشرع لمس الحجر. أما سائر الأركان فما ثبت، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا في المسجد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك إلا ما روي عن معاوية مع ابن عباس رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة، فكان يلمس يعني الركن الشامي والغربي مع الأركان الأخرى، فقال له ابن عباس هذا ليس من السنة، يعني أو أن اللمس إنما يكون للركن اليماني ولله. فقال معاوية، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ليس في البيت شيء مهجور، ليس من البيت أو في البيت شيء مهجور، هذا لم يقله معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاد منه، وهذا مخالف فيه، خالفه جميعا، لم يفعله أحد من الصحابة غيره، ولم يقله ولم يروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة. إذا فالسنة والمشروع أن يلمس على سبيل للاستحباب الركن اليماني والحجر إذا لم يستطع التقبيل. ثم من هذه المسألة ننطلق إلى مسألة أعم وأهم، وهي مسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العبادات. التقرب إلى الله في العبادة لا يصح ولا يقبل ولا يحصل المقصود منه هو الأجر والثواب عند الله إلا إذا كان تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة علينا ولنا أن نفعله ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا تم وما دام قد ثبت وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرع لمس هذين الركنين ولم يشرع لمس ما عداهما، فليس لنا أن نتزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتي بشيء لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لا في هذا ولا في غيره. كلما أردت أن تتعبد به الله سبحانه وتعالى وتتقرب به إلى الله فلا بد أن تعلم أنه قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يعلم أنه ويثبت أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ولا يجوز أن يدعي الإنسان أنه يتقرب إلى الله بشيء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة في الدين، والبدعة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وفيه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تستحسن شيء من العبادات زائد أو أنه يعني زائد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في واحد من الاثنين، إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن هذا عبادة والصحابة من معه أن هذا عبادة ومشروع وفيه خير ومصلحة ولم يفعلوه، وهذا خطير كونك يعني كونه تهمة إلى رسول الله أنه علم ذلك ولم يفعله ولم يأمر به، أو أنه لم يأمر به أيضا، وهذا فيه تشكيك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما أوتي أو ما يعني أمر أن يبلغ به من العبادات. خطيرة يا إخواني، أمر البدعة في الدين خطير جدا. بعض الناس يستسلوا ويقول إن كثير من الناس، طبعا بعض الناس يأتي على بعض الأمور التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عنها إنها بدعة، هذا لا يجوز أيضا. إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أو قول من العبادات فلا يجوز لأحد أن يقول هذا، أن ينكر هذا ويقول أنه بدعة. ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل به على الرأس والعين، ولا بد أن نعمل به إن كان على سبيل الوجوب أو الندب إلى آخره، لأننا متبعون لا مبتدعون. ولكن أيضا كثير من الناس استحسن بعض الأشياء ويظن أنها تقرب إلى الله، وهو إما أنه لا يعلم أنها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل له وعلم وعرف أنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصر على فعلها من باب التقرب، وهذا هو البدعة المحرمة. الشيخ رحمه الله تعالى قال ولمس أركان البيت، وقوله أركان البيت له احتمالان. الاحتمال الأول هذا الذي نظنه في الشيخ رحمه الله تعالى، وهو من أجل علماء عصره، بل من أجل علماء الإسلام، العز بن عبد السلام أمير يعني سلطان العلماء معلوم، لكنه عندما أقول لمس أركان البيت مستحب، أركان هذه الكلمة جمع، معنى هذا أنها عدد يعني جمع، والجمع عند أهل العربية يصدق على الاثنين، فلعله أراد به الركنين، أراد الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر وانتهي الإشكال. وقد يكون أراد ما زاد على ذلك وله يعني شبهة، وهي ما روي عن معاوية، ما روي عن معاوية عندما كان يلمس سائر الأركان ويقول ليس بالبيت شيء مهجور اجتهادا من معاوية، ولعل الشيخ من باب من هذا الباب يعني رأى ذلك. ولكن الدليل الصحيح الثابت أن الذي ورد وشرع لمسه من البيت هو الركن اليماني والحجر. قال وتقبيل الحجر من اللمس، من اللمس المستحب تقبيل الحجر. تقبيل الحجر لمس بماذا؟ لمس بالشفاء، يعني الشفاء بشرة من البشر واللمس بها. إذن تقبيل الحجر سنة مستحب يعني مشروع، وهو من اللمس الذي دخل في دائرة المد والاستقبال. قال الشيخ ومن المستحب أيضا تقبيل يد الوالدين. تقبيل يد الوالدين هذا مستحب، نعم، الوالدان معلوم يعني عظم قدرهما عند الله سبحانه وتعالى، فأمر الله ببرهما بإحسان إليهما ونهى عن أدنى أذى يلحق بهما، وقرن طاعتهما بعبادته وحده لا شريك له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من الإحسان إلى الوالدين برهما والقيام على شؤونهما واحترامهما وتقديرهما، بل يعني أي شيء تعمله يشير ويشعر بإجلالك وتقديرك لوالديك يدخل تحت دائرة البر بوالديك، وأي شيء مهما صغر يؤذي والديك يدخل تحت يعني العقوب. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا تقبيل يد الوالدين، تقبيل رأس الوالدين، تقبيل أي جزء، تقبيل قدمي الوالدين الوالدة، يعني هذا من البر والإحسان ومن الأمر المعروف المأمور به. قال وتقبيل يد الأكابر وأكابر الأولياء والعلماء. أكابر الأولياء، الشيخ رحمه الله تعالى ممن يعني لهم نظرات في المتعبدين والمتقربين إلى الله سبحانه وتعالى، وممن يعني يظهرون الإجلال والإحترام للمقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وأولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون، هذه واحدة يعني، وأضمن كل مسلم مؤمن أنه من أولياء، من أولياء الله. من آمن بالله فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بالله واتقى فهو من أولياء الله. لكن الحقيقة والواقع يدل على أن أولياء الله المؤمنين درجات، لا شك هم درجات، مؤمن متقي يدخل تحت دائرة من أولياء الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يعني يختلفون في إيمانهم وفي تقواهم، فهم درجات بحسب ما هم فيه من الإيمان والتقوى. يعني فإذا عظم إيمان الإنسان وتقواه وبره وظهر عليه سماء الصالحين، ويعني استحق من المؤمنين أن يجلوه وقدره، وهذا أمر لا بد منه أو لا ينبغي من إيمانك أيها المؤمن، من تقواك أيها المؤمن، أن تحب من اتقى الله سبحانه وتعالى، أن تجل من يعني زاد تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل شيء من يعني إجلال هؤلاء أهل الإيمان والتقى وأهل العلم، فهذا من باب التقرب إلى الله بطاعة أو ب يعني إجلال وتقدير من يستحق الإجلال والتقدير. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يوقف الشيخ في الإيمان بالمسلم بالإسلام بالشيخ، فضلا عن أن يكون من الأولياء المتقين. لكن فلا بد من لكن، هذه لا يبالغ الإنسان في مسألة الخضوع والتقدير تدلل تحت كذا، ومسألة أن هذا ولي ويجل ويرفعه عن قدره، هذا لا ينبغي ولا يجوز. ليش؟ لأن قبل شوي ونحن نقول ماذا؟ السجود والخضوع والركوع إنما يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا يصل بك بدعوى، نحن قبل شوي كنا أيضا نتكلم عن بدعة، بدعوى التقرب إلى الله إلى آخره، أن ترفع البشر عن منزلته، وأن ترفع أحدا عمن يعني عما عامله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد أفضل من خلق الله كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولا من عمر رضي الله عنه، ولا العشر المشهود لهم بالجنة. ما عرف عنهم أنهم كانت تقبل أيديهم أو أنهم يخضع لهم كذا إلى آخره. نعم كان أصحابه يجلوهم ويقدرونهم، ولكن للتقدير والإجلال لأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل البر ولأهل التقى ولأولياء الله المؤمنين المتقين له حدود لا يتجاوزها الإنسان، لا بد أن نكون في دائرة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لمس المصافحة والمعانقة في لقاء الإخوان، هذا مندوب إليه. المصافحة عندما تقابل أخاك المسلم تصافحه، صافحة يعني تضعه يعني صفحة يدك في صفحة يدي، هذا سلام، سلام مشروع، أو تعانقه. والمعانقة فيها نوع من اللمس، هذا مشروع جائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعله مع صحابته، مصافحة وعانقة وقبل بالجبين لمن قدم من سفر وفعل ذلك، هذا كله مشروع على سبيل الندب والاستحباب، وحكمته واضحة وظاهرة، أنك إذا قابلت أخاك. إخواني السلام، السلام هذا السلام الذي أمرنا به، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وتحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، تحية التحية التي شرعها الله لبني آدم لآدم ومن بعده إلى يوم، وللملائكة عندما يعني أمر الملائكة أن ماذا يسلموا على آدم، السلام عليك، ف أجابهم وأمر الله أن يجيبهم بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله. لأن هذه هي تحية، تحية المسلمين. فهذه في الوجه العام بشكل عام هي التي يعني التحية الإسلامية المشروعة، السلام عليكم. لكن عرف الناس وعادة الناس وكذا إلى آخره قد يزيد قليلا، فإذا كان في، وهذا معلوم يعني معروف، السلام هذا أمر مطلوب، هو مندوب الابتداء به ويجب رد، يندب أن تبدأ به. فإذا التقى اثنان أو جماعتان أو مريت بأناس جالسين أو كذا إلى آخره تبدأهم بالسلام، هذا مندوب. لو لم تسلم لا يعني لا تأثم، ولكنك تركت يعني فرطت في خير كثير، تركت مندوب. إحنا قلنا ذلك المندوب محروم محيح نفسه، ولكن إذا سلم، إذا سلمت أو إذا سلم عليك يجب عليك أن ترد السلام، هذا السلام. لكن إذا كان من عادة الناس أن إذا قابلته تسلم عليه وتصافحه، فإذا قابلته واتصلت على مجرد السلام فقط بالكلام ولم تصافح، لا سيما إذا جاء من بعيد أو كذا إلى آخره لم تصافح، ما الذي يحصل؟ تشمئز نفسه قليل، تنكسر نفسه قليل، يقول لماذا لم يصافحني كذا، جفاني إلى آخره، يعني يكون في النفوس شيء. أصل السلام ما شرع إلا من أجل إيش؟ تحابوا، يعني لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا كان هذه الحكمة لا توجد في بعض الأحيان، يعني والله سلمت عليه وخلاص وكذا، ولكن من العادة أنك تصافحه أو هذا وأنت ما صافحته، يحصل فيه نوع من النفرة، يحصل من الجفوة، يحصل شيء كذا. إذا في هذا الحال ينبغي بل يكون زائد عن المندوب أن تصافح. وكذلك يعني حال المعانقة أيضا في أحوال معينة، يعني بعض الناس يكفي أنك تسلم عليه. هذا المعتاد يعني مرت بجماعته سلمت عليهم بالسلام والكلام يكفي، وبعضهم أقرب أو في أحوال معينة لا يكفي مجرد السلام بل لابد من المصافحة، ولو لم تصافحه لانتفت حكمة السلام، فلا بد من المصافحة. وبعضهم لا بد أن تعانقه في أحوال معينة، لا بد أن ولو لم تفعل لانتفت. إذن لكل مقام ما استطاع. تدعي، وهذا ما هو مشروع في نقوة السلام. تصافح مندوب، تعانق مندوب في أحوال، ويعني السلام الأصل باللسان. الشيخ يقول وكذلك لمس المصافحة يعني من المندوب، والمعانقة في لقاء الإخوان. الإخوان يعني أقرب من مجرد الأخوة بالإسلام، يعني الإخوان الأصدقاء الأقارب وكذا إلى آخره، الانضباط التقليدي. نعم المسلم من حقه عليك أن تسلم عليه، ومن واجبك واجبه، إذا حصل السلام الأول لابد أن يرد، لكن الأقرب فالأقرب. هنا تأتي درجات المصافحة أو المعانقة أو نحو ذلك، وهذا من باب الاستحباب والنهي. قال وأما التحريم، متى يحرم اللمس؟ عرفنا أنه يجب أحيانا، وعرفنا أنه يندب أحيانا، فمتى يحرم اللمس باليد أو بالبشرة؟ قال وأما التحريم فكلمس عورات الأجانب. عورات الأجانب، أجانب أي أجنبي، عن يعني سواء ذكر أو أنثى، لا يجوز لمس عورته. المراد بالعورة خروج يعني، وكذلك لمس ما خرج عن العورة من أبدان النساء الأجنبيات والمرد الحسان الذي في يعني المدينة مخافة الافتتان. وكذلك التلامس بين الزوجين المحرمين بشهوة في حال الإحرام. المباح لك قد يحرم عليك أحيانا في أوضاع معينة. المحرم بحج أو عمره يمنع بحكم إحرامه من ماذا؟ من قربان النساء، يعني يحرمه من عقد الإحرام، من عقد الزواج، ويمنع من الإيش؟ قربان النساء. فإذا نعم الله سبحانه وتعالى يقول الآية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر رفث لأنه الجماع مقدمات، الجماع ومقدماته هو الرفث، ومن الرفث لمس الزوج زوجته حال الإحرام بشهوته، لأنه يدخل تحت معنى الرفث. ذكر هذه الأمثلة، تذكرون أمثلة أخرى للمس المحرم؟ فيه أمثلة، فيه أمثلة، هو مجرد أمثلة. نعم ها؟ ما هو لمس يدخل تحت يعني لمس ما عدا العورة من في الأجنبية. نعم من الأمور المحرمة أو الذي لا يجوز للإنسان يفعلها في اللمس، يعني مثلا أن يضع يده أو كذا على يعني مال شخص يتضرر بوضع يده عليه أو بلمسه عليه. مثلا إنسان عارضا بضاعة لينة نائمة كذا إلى آخره، وبمجرد لمسها يعني تفلت أو يلحق، لا يجوز لك أن تفعل ولو كان بقصد، أو تقول أنا بقصد والله إني أبي أبغى. لا، إن أذن لك بأن تلمس وتعرف أن عمة هذا وكذا إلى آخره، وليس في لمسك ما يلحق أذن بحق الناس فلا بأس. لكن إذا لم يأذن لك وكان في لمس مال الغير مبرة، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. والأمثلة أيضا كثيرة. قال وأما الكراهة، ما يكره إلا كره إيجاب، ذكر النذ، ذكر التحريم والكراهة. قال وأما الكراهة فكراهة لمس الفروج بالأيمان. ورد النهي هل يمس الإنسان فرجه قبلا أو دبرا بيمينه، ولهذا جاء السنة من السنة أن يستطيب ويستجمر بيساره، أن اليمين وضعت لها يعني لها أعمال لمكان من الأشياء، واليسار لها أعمال لا بد منها. يعني فيكره لمس الفروج بالأيمان، وكذلك لمس السرية والمملوكة وتقديرهما عند الخوف على فساد السيارة. لا بس ولا بس المرأة بعد، ليس السرية والمملوكة بل أيضا المرأة. يعني هل يجوز للمسلم أن يمس زوجته بشهوة وهو صائم؟ يعني لا يجوز. منهم من يكرهه كراهة، ومنهم من يحرمه لأنه خوفا خشية أنه يكون ذريعة إلى فساد الصوم. وإن كان الأصل أو يعني ورد في الشرع أنه لمن يعني لمن يمسك إربه، وليس يعني لا يكون ذلك داعيا إلى وقوع المحذور فلا بأس به، لا بأس به، ولكن يعني الأولى تركه. عائشة رضي الله عنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم، ولكن ماذا قال؟ كان عليه الصلاة والسلام أمسككم لإربه أو كما جاء في الحديث. فلا ينبغي للمسلم أن يمس سريته هو ليس الآن في ولا مملوكية، الآن في لست لا هناك سرية سرايا ولا مماليك، ولا يمس زوجته وهو صائم ولا يقبلها وهو صائم، إذا وإن خاف على نفسه فيخشى عليه أن يصل إلى درجة التحريم، يعني ليس له أن يفعل ذلك. وتقبلهما عند الخوف على فساد الصيام هذا مكروه، وقد الشيخ العشر قد اختلف في تحريم ذلك، دل لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم فيخشى أن يكون محرما. قال وأما الإباحة، هنا أمثلة للواجب أمثلة للمندوب وأمثلة للمحرم والمكروه. الإباحة، الإباحة كل ما ليس بواجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه فهو مباح. والأصل كما قلنا يا إخواننا في دروس سابقة أن الأصل فيما خلق الله من الأشياء النافعة للإنسان هو الإباحة، هذا الأصل، سواء كان بالعقل كما يقول أهل العقل والمنطق أو بالشرع، يعني سواء كان دليل ذلك العقل أو الشرع. الذين يستدلون في هذا الباب هي مسألة في علم الأصول، هل الأصل في الأشياء النافعة الإباحة أو الأصل فيها الإيش؟ المنع والحظر. أكثر أهل العلم يقولون الأصل فيها الإباحة، الأشياء النافعة الأصل فيها الإباحة، ويستدلون بأدلة عقلية وشرعية. الأدلة العقلية يقول الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الأشياء النافعة وخلق الإنسان في هذه الأرض من الحكمة والعقل والمنطق أنه لا يمنعه من الانتفاع بها، هذا عقلا. وشرعا قد قام الدليل الشرعي من نص كتاب الله على ذلك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن ففيه دليل شرعي ومعه دليل عقلي على الإباحة. ما لم يقم دليل على أن هذا واجب تفعله على سبيل الوجوب أو مندوب تفعله على سبيل الند أو محرم ممنوع منه أو مكروه، فما لم يقم دليل على شيء من ذلك فهو على الإباحة، سواء في اللمس أو في النظر أو في الأكل أو في الشرب أو في كذا أو في أي شيء من الأشياء النافعة. لاحظ القيد النافعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم الإيش؟ الطيبات، وحرم عليكم الخبائث، وكل ما هو خبيث يعود على الإنسان بضرر في جسمه أو عقله يدخل تحت دائرة الخبائث فهو ممنوع بالدليل الشرعي، هو ممنوع. ولا يقال إنه مما خلق الله، لا، خلق الله لكم ما تنتفعون به، أما ما يضر فيدخل تحت الخبائث المنهي عنها. نعم. وأما الإباحة فعامة لجميع ما جوز الشرع لمسه، هذه اللمس من الزوجات والمملوكات وسائر الأعيان. ثم انتهى الشيخ إلى قاعدة في موضوع ما يتعلق بالحواس من الأحكام، وهي قوله ومعظم ما يتعلق بالحواس خمس وسائل إلى ما يبتنى عليه من المصالح والمفاسد، وسائل بخلاف ما يتعلق بالقلوب والجوارح والأركان فإن معظمه مقاصد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. كيف وسائل؟ لو نظرنا إلى، يعني نأخذ الواجب، وضع الجبهة على الأرض في السجود، قالوا يجب أن تباشر الجبهة موضع السجود، هذا في اللمس، إذن حكمه من حيث لمس الجبهة في موضع السجود، هل هو مقصود لذاته أو وسيلة للمقصود؟ المقصود هو الخضوع والتذلل ووضع ووضعك على هذه الهيئة من كماله وتمامه، من تمامه وكماله أن تكون جبهتك مباشرة لموضع السجود، وإلا يكون فيه نوع من الجفاء عندك. وكما كنا أشرنا أن بعض الناس يعني والله وجهه نظيف والأرض فيها ما فيها إلا حط الغطرة أو نصف حط الغطرة كلها طيب ما في مشكلة، لكن ضع طرف الغطرة وضعها معه هذا يعني لا، هذا فيه إشعار بتجافي. إذا أنت لم تخضع كل الخضوع لربك ولم تبدي ما هو مطلوب منك في هذا الحال، لكنه ما كما قلنا اللمس هو الحكم المتعلق به وسيلة إلى المقصود وهو تحقيق التذلل والخضوع لله. في التحريم لمس عورات الأجانب، لمس العورة، وفي الكراهة أيضا لمس الإنسان عورته مكروه، ولمس عورات الأجانب رجالا أو نساء محرم، هذا حكم لهذه الحاسة، مكروه بالنسبة لنفسك ومحرم بالنسبة إلى لمس الأجنبيات أو الأجانب غيره. طيب هو في حد ذاته ليس يعني لا يترتب عليه في حد ذاته أمر محظور أو ضرر، لكنه يؤدي أيوة يؤدي إلى الضرر المضر، لأن لمس العورة عورة الأجنبية أو الأجنبي من المرأة هذا في حد ذاته، وإن كان هو ليس يعني يحصل منه مفسدة كبرى، لكنه يؤدي إلى المفسدة الكبرى وهي الوقوع في الفاحشة، فهو وسيلة إلى المحرم، وما كان وسيلة إلى المقصود ويأخذ حكم ذلك المقصود. فهذه هو الأمثلة الأخرى مثلها، فهذا معظم ما يتعلق بالحواس وسائل إلى ما يبتنى عليها من المصالح والمفاسد، بخلاف ما يتعلق بالقلوب والجوارح. كل ما يتعلق بالقلب هو مقصود لذاته، القلب يتعلق به ماذا؟ الاعتقاد الجازم بإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، النية وقصد إلى العبادة التي تعبدها، لا تصح العبادة، هو مقصد بحد ذاته، لا تصح العبادة إلا بالنية، إلى آخر ما هنالك ما هو معظم. فإن معظمه مقاصد إلى جلب المصالح وجلب المفاسد، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عنده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أحسن سؤال يعني